لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعون الله تبارك وتعالى في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للعاشر من شهر ربيع الثاني لعام 45 و400 ألف، بعون الله تبارك وتعالى نواصل درسنا مع الشيخ أبو أحمد حفظه الله، أبو أحمد التتاري من الأصول الثلاثة بشرح ابن عثيمين رحمه الله، ونستفيد من هذا الكتاب النافع المفيد في العقيدة، والمفيد يعني في ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بالأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك. ونحن الآن عندنا هذه الليلة الأصل الثاني. تفضل حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشيخه ولجميع المسلمين. قال الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أي من الأصول الثلاثة. وقال ابن عثيمين رحمه الله: أي من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني أن يعرف دين الإسلام بالأدلة بأدلته من الكتاب والسنة. وقوله وهو الاستسلام لله بالتوحيد، أي دين الإسلام، وإن شئت فقل الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهو متضمن لأمور ثلاثة. وقوله هذا تعريف الإسلام، تعريف الإسلام. وأما الأدلة فواضحة، منها قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. نعم، الآية كذا وفي قراءة يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل دين غير دين الإسلام فأهله هالكون في النار يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند النوم، وأمر البراء بن عازب يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، إلى آخر الحديث. نعم، وكان أيضا يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت، في ركوعه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. أيضا هذا يعني من أدلة الإسلام، وهو أنه يعني استسلام لله وانقياد لطاعته وعبادته وحده لا شريك له. نعم. السلام عليكم. وقال رحمه الله: بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا، وذلك بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه. أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه، لأنه لا حيلة للإنسان فيه. قال الله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أنا سببت المؤلف بياتي بهذا. وذلك بتعجلتنا. نعم. وقوله: والانقياد له بالطاعة، أي وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله، وطاعة في النهي بتركه. وقول المؤلف رحمه الله: والبراءة من الشرك وأهله، أي البراءة من الشرك، أي يتبرأ منه ويتخلى منه، وهذا يستلزم البراءة من أهله. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقول المؤلف رحمه الله: وهو ثلاث مراتب، أي بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب بعضها فوق بعض، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وقوله الإسلام والإيمان والإحسان، وقوله: كل مرتبة لها أركان، أي دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جاء جبريل يسأل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام عن الإيمان والإحسان، وبين له صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه. وقول المؤلف رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة، دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الله الحرام. رواه البخاري ومسلم. وقول المؤلف رحمه الله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ركن واحد، وإنما كانتا ركنا واحدا مع أنهما من شقين، لأن العبادات تنبني على تحقيقها معا، فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل، وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما تتضمنه شهادة أن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة. نعم. فدليل شهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في الآية الكريمة شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو، وشهادة الملائكة، وشهادة أهل العلم بذلك، وأنه تعالى قائم بالقسط أي بالعدل. ثم قرر ذلك بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي هذه الآية منقبة عظيمة،

عليه الصلاة والسلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله عز وجل، فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقية، أي ألوهية باطلة. وقال المؤلف رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله قل يا أهل نعم لعلهم يرجعون، وقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم. إبراهيم هو خليل الله، إمام الحنفاء، وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأبوه آزر. هذا اسمه آزر؟ آزر اسم أبي إبراهيم. أبو إبراهيم نعم. براء صفة مشبهة. ذكرنا في الحديث البارحة الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، فذكر أن اسم أباه آزر. نعم. القرآن كذلك. نعم. في القرآن. وإذ قال إبراهيم. إن أبيه آزر. لكن هناك في شبه بعض المفسرين يقولون آزر ما اسمه ما هو أبو إبراهيم، آزر كلمة قالها إبراهيم، وإنما آزر تارخ اسمه بلا تارخ وكذا وتارخ، يعني يختلف وكذا. لكن الحديث يا يحسم كل الأقوال هذه. نعم. ويبين أنه اسمه كما في القرآن وكما في السنة آزر. نعم. أحسن إليكم. وقوله براء أي صفة مشبهة من البراءة، فهي أبلغ من بريء. وقوله إنني براء مما تعبدون يوافي قول لا إله. وقوله إلا الذين مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي خلقني ابتداء على الفطرة. وقوله إلا الذين فطرني إلا الذي وقوله إلا الذي فطرني أحسن إليكم يوافي قوله إلا الله، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. ودليل ذلك في ملكه يعني في ربوبيته. ودليل ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففي هذه الآية حصر الخلق والأمر لله رب العالمين وحده، فله الخلق وله الأمر الكوني والشرعي. وقوله سيهدين سيدلني على الحق ويوفقني له. وقوله وجعلها أي هذه الكلمة، وهي البراءة من كل معبود سوى الله. وقول الله تعالى في عقبه أي في ذريته. وقوله لعلهم يرجعون أي إليها من الشرك. وفي هذا الوصية بالتوحيد، أنه ينبغي للمؤمن يوصي أهله بالتوحيد عند الموت، ويتطمن عليهم وينظر هل هم عندهم عقائد تخالف التوحيد فيحذرهم منها، ويتطمن عليهم إذا كانوا على العقيدة الصحيحة يطمئن، مثل ما وصى أبونا إبراهيم وابن حفيده يعقوب كما في سورة البقرة. نعم، في سورة يوسف عندما قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله أحسن إليكم. وقوله قل يا وقول المؤلف رحمه الله وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في سنة الفجر في الركعة الثانية، وفي الركعة الأولى لقوله تعالى في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وكان يقرأ بهذه في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة، وفي الثانية بهذه الآية التي قرأتها من آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني هذه فيها الدليل على الإسلام. نعم، فهذه كان يقرأ بها في الركعة الثانية صلى الله عليه وسلم، وهي التي كتبها وصدر بها في أول كتابه إلى ملك الروم. نعم رب. نعم صحيح. وفي رواية كان يقرأ الكافرون والإخلاص. إيه نعم هذا يقرأ أحيانا يقرأ بهاتين الآيتين، وأحيانا يقرأ يقول أيها الكافرون في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بالإخلاص، وأيضا يقول يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص يقرأ بها أيضا في اللي هو في صلاة سنة المغرب، وفي سنة المغرب البعدية ما فيها ما لها السنة بعدية فقط سنة الرواتب. نعم، ويقرأ بها بعد الطواف خلف المقام. نعم، يقول يا أيها الكافرون قل والله أحد. نعم، في ثلاثة مواضع يقرأ بها، يعني أكثر يقرأ بها في سنة الفجر، يقرأ بها في سنة المغرب، ويقرأ بها أيضا بعد الطواف بالكعبة أكثر مكان. نعم، أكثر مكان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في السنن يقرأ بالكافرون والإخلاص هكذا. أي نعم، في سنة الفجر خاص الفجر خاص. نعم، وهاتين الآيتين اللي من البقرة ومن آل عمران بعض الأحيان. نعم نعم، تفضل أبا أحمد. وقول الله تعالى قل، أي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لمناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى. الله أكبر. تعالوا، وقوله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي هذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا نعبد إلا الله، هي معنى لا إله إلا الله، ومعنى سواء بيننا وبينكم أي أننا نحن وإياكم سواء فيها. وقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله عز وجل بحيث يعظم كما يعظم الله عز وجل ويعبد كما يعبد الله ويجعل الحكم لغيره. وقوله فإن تولوا، أي أعرضوا عما دعوتموهم إليه. فإن أعرضوا عما دعوتهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه يعني يا محمد. فقولوا اشهدوا بأن، وقول الله تعالى فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، أي فأعلنوا لهم وأشهدوهم أنكم مسلمون لله، بريئون مما هم عليه من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. وقول المؤلف رحمه الله ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى من أنفسكم أي من جنسكم بل هو من بينكم أيضا كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ما شق عليكم. وقوله حريص عليكم أي على منفعتكم ودفع الضر عنكم. وقوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين وخص المؤمنين بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. وهذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقا كما دل على ذلك قوله تعالى محمد رسول الله الآية وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية والآيات في هذا المعنى كثيرة والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا تدل على أن محمد رسول الله حقا. وقال المؤلف رحمه الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله يعني أما بالنسبة نعم الدليل من السنة أيضا منها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا دليل على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العامة. وأيضا من القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله هذا لنا من الأدلة على رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم العمومية قوله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكونه خاتم النبيين يقتضي أنه يعني للناس كافة. وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أظن ذكرنا هذه الأدلة الليلة الماضية ها؟ نكتفي إذن بهذا. وقوله أنا خاتم النبيين نعم رسالته عامة عليه الصلاة والسلام نعم وقال المؤلف رحمه الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. وقال الشارح رحمه الله معنى شهادة أن محمد رسول الله هو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله أكبر، هذا دليل على الرسالة العامة. ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع، وألا تعبد الله إلا بما شرع. أحسن الله إليكم. نعم، إن قلت تعبد الله وألا تعبد الله يعني أيها المكلف إلا بما شرع، وإن قلت ألا يعبد الله إلا بما شرع جائزة. ومقتضى هذه الشهادة أيضا أن ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وتصريف الكون أو حقا في العبادة، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر اللهم صل وسلم إلا ما شاء الله، كما قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الآية. فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به، يتبع ما أمر به. وقال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من دونه من المخلوقين، وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأن حقه صلى الله عليه وسلم أن تنزله المنزلة التي أنزله الله تعالى إياها، وهو أنه عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقال المؤلف رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أي وقال الشارح: أي أن الصلاة والزكاة من الدين قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذه الآية عامة شاملة لجميع أنواع العبادة، فلا بد أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله عز وجل، حنيفا متبعا لشريعته. هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة، ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما لما لهما من الأهمية. فالصلاة عبادة البدن، والزكاة عبادة المال، وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل. وقول الله تعالى وذلك دين القيمة أي عبادة الله مخلصين له الدين هنفاء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. دين الملة القيمة التي لا اعوجاج فيها، لأنها دين الله عز وجل، ودين الله مستقيم، كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شيخنا أحسن إليكم، اعوجاج هذا بمعنى انحراف؟ نعم اعوجاج بمعنى انحراف، اعوجاج فيه يعني لا انحراف، يعني من الاعوجاج يدل على الانحراف. فهو الطرق المتلوية التي تذهب بالإنسان يمين أو شمال وكذا. وقد ورد في حديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر المصحيح خط طويلا كذا، وخط على جلباته خطوط، قال هذا صراط الله مستقيم وهذه الخطوط طرق، فمن اتبعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث ظهر برواية الترمذي من رواية النواس بن شمعان أو عبد الله بن مسعود، أنا بعيد عن الحديث. نعم قدرت تبحث لنا عنه، جزاك الله خير. أما أشهنا قول الله تعالى فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ما معنى فتفرق به سبيله؟ يعني تخرج بكم عن الصراط السوي الذي نصبه الله لكم طريقا موصلا إليه وإلى جنته، فتتفرق بكم هذه الطرق وتبعدكم عن هذا الطريق الواضح الذي جعله الله لكم طريقا إليه وإلى جنته، وتنحرف الطرق الأخرى الضالة. ما شاء الله، أحسن عليكم شيخ، جزاكم الله خيرا. وقال شارح رحمه الله وهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر الحديث يا شيخ سميتها؟ نعم. طيب اقرأ، نقرأ الحديث نسمع. موجود في البخاري، قال حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال خططا ولا خطوطا؟ خططا خططا كذا. صلى الله عليه وسلم. وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراف، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. هذا ما هو الذي يقصده حديث قد يوجد عند تفسير قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، رواه ابن الترمذي ما هو البخاري، أن يقول ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبات الصراط سطور مرخاة، ويعني على نعم وهناك أبواب مفتحة أو كما فنعم، وفي داع يدعو من فوق الصراط أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، فالصراط الإسلام والأبواب المفتحة محارم الله، والأسوار التي على الصراط حدود الله إلى آخر ما هو بهذا المعنى. هذا هو ظنه في الترمذي وهو في البخاري، هذا ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط أبواب مفتحة وإلى آخر. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وإن هذا صراطي مستقيما. أيوة. هذا موجود في صحيح ابن حبان وصحيح ابن ماجه. ما شاء الله يعني حديث صحيح. نعم صحيح. الحمد لله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. وهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة فقط تضمنت حقيقة التوحيد وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى شرك، فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا، ولم ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحدا. وقول الله تعالى وقال المؤلف رحمه الله ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي دليل وجوبه قوله تعالى. وقال الشارح رحمه الله أي دليل وجوبه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم فوائد: أولا أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا، وهذا يدل على محبة الله عز وجل له وأنه لازم لكل أمة. ثانيا التخفيف على هذه الأمة حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. ثالثا الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها. لعلكم وقول الله تعالى لعلكم تتقون أي بين الله عز وجل في هذه الآية حكمة الصيام بقوله لعلكم تتقون، أي تتقون الله بصيامكم وما يترتب عليه من خصال التقوى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة بقوله من لم يدع بقول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في هذا وهذا دليل على أنه لعلكم تتقون المعاصي، تتقون الشرك والمعاصي، ويكون الصوم وقاية لكم من النار، هذا المراد. ولهذا نعلم أن الذين يقرؤون ويقفون يقولون لعلكم تتقون أياما معدودات، أنا وقفهم هنا خطأ، يعني بعض القراء تسمع يقرأ لعلكم تتقون أياما معدودات، يعني تحذرون من هذه الأيام المعدودات، وهذا خطأ يغير المعنى. والصواب لعلكم تتقون يعني تحصل لكم التقوى بسبب الصيام، تقوى الله يعني اجتناب معاصيه وأيضا عبادة الله وحده لا شريك له. أحسن الله إليكم. وقال المؤلف رحمه الله ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي دليل وجوبه قول. وقال الشارح رحمه الله دليل وجوبه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة وبما كانت فريضة الحج، ولكن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، ففيه دليل على أن من لم يستطع فلا حج عليه. شيخنا أحسن الله إليكم، ابن عثيمين رحمه الله قال أنها نزلت في السنة التاسعة وفرض الحج في هذا الوقت. الله أنه فرض في السنة التاسعة حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. نعم. السلام عليكم. أنا سمعت قول أن أنه فرض قول في السنة السادسة ثمانية هكذا. في قول أنها فرض أن الحج فرض قبل هذا السنة قبل السنة التاسعة. سمعتم شيخنا هذا؟ الله أعلم. السنة اللي فرض فيها الحج أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى مكة أو في الحج السنة اللي قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يؤذن في الحج أنه لا يحج هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عليها إنهم كانوا يطوفون أحسن إليكم. وفي قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين دليل على أن ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كفرا ولكنه كفر لا يخرج من الملة. على دليل على أن ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كفرا ولكنه كفر لا يخرج من الملة على قول جمهور العلماء لقول عبد الله بن شقيق رضي الله عنه. كان صحابيا أم لا؟ كان تابعي. كان أصحاب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أخرجه الترمذي كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة. وهذا الأثر كذلك يعني يكون دليلا على أن ترك الصلاة كافر. يتركها ترك كليا لا يصلي وحده ولا مع الجماعة يكون كافر. وليترك الجماعة تكون عاصيا وفاسقا يعني. لكن من تركها ترك كليا قال ابن عثيمين يعتبر كافر لا عموم الأحاديث فيها. أحسن إليكم. وقال المؤلف رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقول المؤلف رحمه الله المرتبة الثانية أي من مراتب الدين. وقوله الإيمان أي الإيمان في اللغة التصديق. وفي الشرع اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وهو بضع وسبعون شعبة. وقوله وسبعون شعبة البضع بكسر الباء من الثلاثة إلى التسعة. الشعبة الجزء من الشيء. فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى أي إزالة الأذى وهو ما يؤذي المارة من أحجار وأشواك ونفايات وقمامة وما له رائحة كريهة ونحو ذلك. الحياء صفة انفعالية تحدث عند الخجل وتحجز المرأة عن فعل ما يخالف المروءة. والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا كان من الإيمان من يحجز المستمع عن المعاصي. فهو الناس يحجزه عن معاصي يريد أن يرتكبها ويستحق يعني. فكان الحياة من الإيمان بسبب هذا. شيخنا أحسن إليكم. سمعت يعني أن بعض سلف نصاري كانوا يعني هذا أدنى مراتب أدناها إماتة الأذى، وحينما كانوا يعني يزيلون هذا الأذى من الطريق كان يجمعون من بأدناها وبأعلاها، كان يقولون لا إله إلا الله، كان يقولون هكذا لا إله إلا الله ويموتون على الله. لا شك أن شعب الإيمان كثيرة كما بينها في الحديث هذا، وهو بلفظ الإمام مسلم، الحياء يعني الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أماطة الأذى عن الطريق، حتى أن من أماط شوكا أو حجرا عن طريق الناس يغفر الله له بسبب هذا. نعم من تقول أستاذنكم أستثر على مراه يطول عليه. وقال الشارح ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى من أن الإيمان 74 شعبة، وأن الإيمان أركانه 6، أن نقول الإيمان الذي هو العقيدة أصوله 6، الإيمان الذي هو العقيدة أصوله 6، وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. في أخرجه المسلم. أما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو 74 شعبة، ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة تصلون إلى بيت المقدس. وقال المؤلف رحمه الله: وأركانه 6، أن تؤمن بالله. وقال الشارح: الإيمان بالله يتضمن 4 أمور. الأول: الإيمان بوجود الله تعالى، وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. أما دلالة الفطرة على وجوده فأن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أخرج متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة. لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ ولا يمكن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لابد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب والمسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا أحسن إليكم، وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا أن توجد صدفة تعين أن يكون لها موجب وهو الله رب العالمين، وقد ذكر الله تعالى هذه الدليل العقلية والبرهان القطعية في سورة الطور حيث قال أم خلق الدليل العقلية ولا الأدلة قال هذا الدليل وقد ذكر الله نعم أحسن إليكم قال الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير يومئذ مشركا قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. رواه البخاري مفرقا. ولنضرب مثلا يوضح ذلك، فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به عن قصر مشيد، يعني شفنا بيوت يعني كبيرة، بيوت كبيرة هذا عند الملوك يعني العمارات، وأحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه أو أوجد هكذا صدفة بدون موجب، لبدرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه وعددت حديثه سفها من القول. أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجب؟ لا يمكن أبدا. الذي يفكر بعمله السليم يعتبر كما اعتبر أصحاب الكهف عندما طردهم ملكهم وكان كافرا وطردهم، يعني لي عندما دعوه إلى توحيد الله أبا وآداهم، فانطلبوا إلى الكهف أو اجتمعوا حول الكهف وكانوا كل منهم لا يكلم الآخر، فقال بعضهم لبعض كل منكم يخبر ما الذي جاء به في هذا المكان، فكل منهم يقول أنا أرى أن ما يعبد قومي باطل، وأن من الذي يستحق العبادة الذي خلق السماء التي فوقنا هو الذي يستحق العبادة هو الله، لما كل منهم تواطؤوا على هذا الأمر، كل منهم قال وأنا أرى أن الذي يستحق العبادة هو الله الذي خلق هذه السماء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إليه شططا، يعني قولا باطلا، لو يعني فاستدلوا بتوحيد الربوبية وخلق الله لهذا الكون العظيم تدل به على وجوب عبادة الله عز وجل. فهذه العقول السليمة تعتبر تفكر في الكون وتنظر كما قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض كما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهم اعتبروا بهذا الخلق العظيم على أن له خالقا يعني لا أحد أكبر منه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد. نعم. وقال أحسن الله إليكم وقال وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك وما جاءت به من الأحكام المتضمنة المصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. يعني هذا يعني نوع ثالث وهو الوحي جاءت به الرسل. نعم. من عند الله سبحانه وتعالى. أولا قلنا الفطرة والثانية العقل. والثالث الشرع اللي هو الوحي. نعم. رابعا وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغيث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. قال الله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. شيخنا إلا انفرج السحب يعني انفرج السحب وتوزعت على هذه الأماكن التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم. لانفرجت يعني السحب اللي متقوم عليهم تفرجت وجاءت إلى الأماكن اللي أشار إليها كما في الحديث الآخر اللهم على الضرار والأودية ومنابت الشجر. فصارت تفرقت السحب فأبطرت في الأماكن التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها أن تمطر يعني بإذن الله. شيخنا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا حوالينا يعني فسرها في حديث آخر اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر يعني بدل ما تكون حول المدينة محل استكان يتألو منها تكون على الأماكن المحتاجة. اتضح؟ نعم. طيب متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لما صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. اللهم لك الحمد. الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر ويجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم. مثال ذلك آية موسى صلى الله عليه وسلم حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلقت 12 فريقا يابسا والماء بينها كالجبال. قال الله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر. يعني كالجبل العظيم. يعني كالجبل. فرق الماء فصار كل جسم كأنه جبل عظيم. ثم صارت يابسة. الفرجة هذه يابسة ما فيها دحر ولا طين أبدا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فلما نزل بنو إسرائيل وخرجوا من البحر نزل فرعون وقومه توسطوا البحر أطبقه الله عليهم سبحانه وتعالى. أغرقهم قدرة الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى. الله أكبر. نصر من الله لموسى ومن معه من المؤمنين عليه السلام. ومثال ثان آية عيسى صلى الله عليه وسلم حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. قال الله تعالى: وأوحي الموتى بإذن الله. وأوحي الموتى بإذن الله. وأوحي الموتى بإذن الله. أحسن الله إليكم. تمام. وأوحي الموتى بإذن الله الآية. وقال: وإذ تخرج الموتى بإذني. الآية. ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس. وفي ذلك قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. فهذه الآية المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى. الثاني الإيمان بربوبيته. هذا من أمور الإيمان بالله. الثاني الإيمان بربوبيته أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين. والرب من له الخلق والملك والأمر، فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر؟ وقال: ذلكم الله ربكم له الملك. والذي تدعون من دونه ما والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدمير. ولم يعلم أن أحد من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول، كما حصل من فرعون حين قال لقومه: أنا ربكم الأعلى. وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. لكن ذلك ليس عن عقيدة. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الله أكبر. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم. يعني فرعون هو في قرارة نفسه يعلم أن الله الذي خلقه السماوات الذي خلق الله السماوات والأرض وكل شيء يعلم في قرارة نفسه أنه ما خلق السماوات ولا خلق الأرض وإنما فعل هذا كبرا وعنادا واعجابا بنفسه وإلا فأنه يعلم في قرارة نفسه أن ولهذا لما قال في سورة غافر يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا يعني فكأنه يعتقد في اعتقاده أن الله فوق قال أبني لي صرحا يعني فهو يعتقد في نفسه أن الله فوق لهذا قال بعض أهل العلم إن فرعون صار أحسن اعتقادا من الصوفية هو يعتقد أن الله في السماء ومهم الصوفية يعتقدون أن الله في كل مكان في الأرض الأشاعرة والمعتزلة نعم وحتى هل هو يعني أنكر يعني وجود الرب عنادا وله يعلم عنادا نعم وهو في البحر كان يريد أن يتوب قبل موته نعم ولكن ذاك الحين قد هو وقت الأجل قال الله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار خلاص أنت إذا حضره الموت وبلغت الروح قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر إذا بلغت الروح لكن إذا كان باقي ما نزل به الموت باقي هو مرض الموت ما تاب يقبل الله توبته وهل يصح أن جبريل عليه السلام جاء إليه وأطرد دس زبد البحر في فمه عشان خشي أن تدركه الرحمة والله أنا ما أدري إنسان هل يعني سيدفع عن هذا؟ يحتاج لمراجعة بدر ما أدري كذا سمح لك إني ما أدري أنا عن هذه هل هي صحيحة قال يا قال جبريل محمد صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أدس الزبد في فم فرعون خوفا أن تدركه الرحمة لأنه يغضبه في الله سوى فتن قتل أطفال بني إسرائيل ذبحهم والعياذ بالله واستحيا نساءهم وجعلهم خدم لهم يعني أمور كثيرة وظلم عظيم فعله الحديث صحيح أشهر. أخرجه الترمذي قال لما أغلق الله فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فقال لجبريل يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة من صحة في بس أخرجها الترمذي وخلاص الحكم حديث وأخرجها الألباني في صحيح الترمذي فهو صحيح صحيح ما شاء الله الله يعين وجهك يا ابن العزيز ما شاء الله أحسن إليكم وقال ابن عثيمين رحمه الله ولهذا كان المشركون يقرون برؤية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات والسبع ورب العرش العظيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من رب السماوات السبع قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم نعم. سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن وليقولن الله فأنى يوفكون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. أحسن الله إليكم. وأمر رب سبحانه وتعالى شامل وأمر ربي سبحانه وتعالى شامل لأمر الكوني والشرعي، فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته، فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضيه حكمته. فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. والثالث الإيمان بالألوهية، أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له، والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية. قال الله تعالى في اللات والعزى ومناه إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال عن هود أنه قال لقومه أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي سجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كان الرسل عليه الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ويستنصرون بهم ويستغيثون. وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقلين. الأول عقلين ولا عقليين؟ أحسن الله إليكم. وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين. الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلد نفعا لعابديها ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه. قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه وأبطل الباطل. الثاني أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقول أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. شيخنا أحسن الله إليكم، قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يعني اتركوهم، سيأتيهم جزاؤهم من الله من العقوبات التي ينزلها الله بهم في الدنيا وفي قبورهم بعد موتهم ويوم القيامة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه فإن عاقبتهم وخيمة وعذابهم أليم، فاتركوهم يعملوا ما شاءوا على وجه التهديد لهم لا على وجه يعني الإباحة. نعم. وقال وله المثل الأعلى على السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعد فلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال يعني سبحانه يعرفون الأسماء ويشتقون منها الآلهة الباطلة مثل ما اشتقوا العزة من العزيز ومنات من المنان و اللات من الإله، يعني فهم اشتقوها من اسم الله، فهذا من التحريف يسمى من الإلحاد في آيات الله. نعم. وأسمائه بعدها لا يلي بعدها. وقال سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وقال الوصف الأعلى لله، كل صفة كمال وكل صفة يعني تعظيم فلله سبحانه وتعالى، وكل صفة نقص وعيب فالله منزه عنها عز وجل. وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أكبر. نعم، هذه الآية قاعدة عظيمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو إثبات الصفة لله ونفي المماثلة عنه. هكذا أهل السنة يثبتون الصفة ومعنى الصفة لله تعالى وينفون عنه المماثلة والمشابهة، بنص هذه الآية. نعم. أحسن إليكم. وقد ضل في هذا الأمر طائفتان، إحداهما المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها، زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه، أي تشبيه الله تعالى بخلقه. وهذا الزعم باطل لوجوه، منها الأول أنه يستلزم اللوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه، وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء، ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه للازم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا. الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين، فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان سميع بصير متكلم، ولا يلزم من ذلك أن يتماثل في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام، وترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين، ولا يلزم من اتفاقها هذا أن يكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة. صح، يعني هذا فيه عبرة أن إذا كان التشابه بين المخلوقات، يعني كل من المخلوقات له يدين وله وجه وله قدمين، ولكن ما تشبه بعضها بعضا، حتى المخلوقات أنفسهم لا يشبه بعضهم بعضا، هذا له يدين على شكل، هذا له يدين على شكل، وهذا له وجه على شكل، وهذا لذلك هذا التباين هذا ما بين المخلوقات، فالله عز وجل من باب أولى ألا يشبه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، بل له الوصف الأعلى والصفات الكاملة العليا التي لا شبيه له فيها ولا نظير له ولا يشبه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، وله الصفات الكاملة العليا سبحانه وتعالى. نعم. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء أو صفات، فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. الطائفة الثانية، يعني هذا فيه رد على هذا المعطل الذين يقولون إذا أثبتنا الصفة لله معناه شبهناه بخلقه، إذا أثبتنا أن له يدين شبهناه بالمخلوقات، وإذا أثبتنا أن له وجه شبهناه بخلقه، وإذا أثبتنا له سمع شبهناه بخلقه، أثبتنا له بصر شبهناه بخلقه، وهذا باطل، هذا باطل، هذا من جهلهم. وإذا كيف يعني إثبات هذه الصفة لا يقتضي أن مشابه بخلقه سبحانه وتعالى، لكن له صفات تليق به، صفات كاملة، وصفات الخلق ناقصة. نعم. الطائفة الثانية المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه، زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص، لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون. وهذا الزعم باطل لوجوه، منها الأول أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. شيخنا، نعم. والكنه الذي، يعني الكون الذي، هذا هو والكنه، الكن بمعنى كون، لا الكنه الذي يعني يشبه الشيء، يعني حقيقة والكنه الذي عليه، يعني أعد هذا الكلام والكنه، أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. يعني لا يعلم كيفية الصفة من صفات ربنا إلا هو سبحانه وتعالى، لكن معنى الصفة يقره أهل السنة. معنى الصفة يعني نأتي إلى صفة الاستواء، يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، يعني معناها في اللغة العربية على وارتفع، لكن كيفية هذا الاستواء ما يعلمه إلا الله، لا نسأل عن الكيفية، أما المعنى فنثبته أنه استوى بمعنى على وارتفع كما جاء عن أبي العالية في صحيح البخاري. أما الكلمة الكن هو بمعنى كون أم لا؟ الكن يعني الشبه، الشبه. أما الكن هو الكن هو ماذا؟ الكن هو الذي عليه ذلك معنى فهو مما الكن يعني الصفة التي عليها. نعم والله أعلم. فإذا مثلا الفاظ غريبة، فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع فإن السمع معلوم. ممكن تبحث إن لغويا عن كلمة الكن، ما معنى الكن؟ الكن بكسر الكاف وإسكان النون شيخنا والها. في أي معجم أفضل؟ والله أنا ضعيف هذا، لا تسألني عن هذا. لكن تنزل في كتب اللغة أي واحد ينزل تنزل، وإذا تبغى تبحث عن إعراب آية تجدها، وتبحث عن إعراب الحديث تجده. قال فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى وهو إدراك الأصوات، لكن حقيقة ذا وجدته ليسمع الكن كنه الشيء في اللغة نهايته ودقته، وفي الاصطلاح حقيقته وجميع ذاتيته. قالوا تصور الحد التام بكنه هو المفيد لتصور المحدود بكنه أي بجميع ذاتياته، يعني تصوره وتشكله. أما الكنه يعني إدراك صفات الله والإحاطة بها. نعم ما قلت يا شيخ. نعم وافقك. لا لا يعني الذاتية مراد يعني التصور الكامل، يعني لا يحيط بهذا الله سبحانه وتعالى. نعم جزاك الله خيرا. فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى وهو إدراك الأصوات، لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة، لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات، والتباين فيما فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم، لكن حقيقة الاستواء التي هو عليه غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على عرشه، لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق، فليس الاستواء على كرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب نفور. فإذا تباينت في حق المخلوق فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة، منها الأولى تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوفا ولا يعبد غيره، الثانية كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا العليا أم العلا؟ يجوز هذا وهذا، العلا هو الذي خلق الرحمن العرش استوى، الذي خلق السماوات تدبيرا ممن خلق الأرض والسماوات العلى يعني العالية على المخلوقات، وجل وعلا ارتفع. الفرق بين العلى والعليا، العليا العالية على غيرها في كل شيء، العلى هذه أبلغ، والعلى يعني العالية أيضا، لكن العليا على غيرها يعني. أحسن عليكم. الثالثة تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. والإيمان بملائكته. وقال المؤلف وملائكته، أي الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقيود على تنفيذه. قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. أخرج متفق عليه من حديث مالك بن الصعصع. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بوجودهم. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل عليه السلام، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفات جبريل عليه السلام، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. وقد سد الأفق يعني بجناحيه الأفق يعني اللغة المشرق والمغرب في رواية أخرى في السورة رواية أخرى فرأيته قد سد بجناحيه المشرق والمغرب يعني من عظمه عليه الصلاة والسلام. وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل عليه السلام حين أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الله مسلم. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط كانوا في صورة رجال في صورة رجال الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة مثل جبريل عليه السلام مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل، ومثل ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات. يعني معنى القطر المطر يعني. نعم. وشيخنا أحسن الله إليكم ميكائيل، هل ميكال هذا صحيح؟ نعم إقرأ. يقول من كان عدو لجبريل وميكال في القراءة وفي قراءة وميكائيل يعني. نعم جائز هذا. وجبريل يقرأ جبريل وجبرائيل. جبريل وجبرائيل. نعم كلها جائزة. أحسن إليكم. ومثل إسرافيل المؤكل مثل إسرافيل المؤكل أي نعم المؤكل بنفخ في الصور. ومثل إسرافيل المؤكل بنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق. ومثل ملك الموت المؤكل بقبض الأرواح عند الموت. ومثل ملك مالك نعم. ومثل مالك المؤكل بالنار الموكل أحسن الله إليكم. ومثل مالك المؤكل بالنار وهو خازن النار. ومثل الملائكة المؤكلين بالأجنحة في الأرحام بالأجنة أحسن الله إليكم. ومثل الملائكة المؤكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومثل الملائكة المؤكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. ومثل الملائكة المؤكلين بسؤال الميت الموكلين. ومثل الملائكة المؤكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. والإيمان بالملائكة سميان منكر ونكير على حسب ما جاء في بعض الأحاديث. والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها الإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها الأولى العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. الثالثة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى، وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة. كذبوا في المخلوقات الكامنة في المخلوقات كذبوا. وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم أنفسكم نعم. وقال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وقال في أهل الجنة: والملائكة يدعون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون أحسن الله إليكم. وقال في أهل الجنة: والملائكة يدخلون والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم اللهم من يحبهم الله ويحبون اللهم آمين اللهم آمين. متفق عليه. وفيه أيضا عنه قال أني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طاووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. متفق عليه. يعني شيخنا فإذا جلس الإمام يعني ويأتي يجلس والمؤذن يؤذن هذا المنبر هذه الجلسة يعني نعم يأتي الملائكة يطون الصحف وخلاص يجلسون يجتمعون الذكر. هذا دليل على أهمية الخطبة. الله نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى وأن نقول في الخطبة ما ينبغي أن يقال ولا نقول فيها شططا. أحسن الله إليكم. كذلك متفق عليه. ترى السكر اللي بينه ما هو سكر عادي، سكر ذاك حق الشجر هذا مزر طيب. وهذه النصوص وقال رحمه الله: وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية كما قال الزائغون. وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون. الله والإيمان بكتب قبل الانتهاء من الملائكة. الملائكة خلقهم الله من نور، جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خلق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من نار السموم، وخلق آدم مما وصف لكم يعني من طين. ها هذا حديث رواه مسلم. فهذا فيه رد على الذين يقولون الملائكة لما هم أشياء يعني عبارة على قوة نفسية وكذا في الإنسان وكذا أعمال، كذبوا أنكروا وجود الملائكة وخلقهم، هذا كفر والعياذ بالله بالنصوص التي جاءت في الكتاب والسنة. أعوذ بالله من سوء المعتقد، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاعتقاد. أن تمسك بالكتاب والسنة بإذن الله أنه ما يضل، كما قال سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني من اتبع الكتاب والسنة لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، معه نور من الله وبيان. ومن أعرض عن الكتاب والسنة وقع في الضلال وفي الشقاء والعياذ بالله. أحسن إليكم. والكتب، والإيمان بالكتب. والكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها هنا الكتب التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بما بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، والزبور الذي أوتياه داود صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم نعلم أيضا صحف إبراهيم وصحف موسى ذكرت في القرآن، إن هذا في الصحف الأولى، لكن كان المراد بصحف موسى يعني التوراة، لكنه الظاهر أنها غير التوراة، ظاهر أنها غير التوراة. يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى وألقى الألواح التي فيها، يعني ألقى الألواح وأخذ برأس أخوه من غضبه على بني إسرائيل عندما عبدوا الجدد. صحف إبراهيم يا شيخ هي الفرقان، صح يكون تسمى الفرقان، ذكرها لا أعلم عنها. الفرقان اسم للقرآن، القرآن اللي نزل على محمد بدليل سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا. وقد يشمل اسم القرآن واسم غيره، لأن المراد بالفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل، لديه القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها. يعني القرآن كذلك التوراة والإنجيل كذلك تسمى القرآن فرقان، ممكن تسمى فرقان كذلك. أما القرآن ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان أيضا، فهو دليل على أن كفوة الفرقان اسم للكتب السماوية التي أنزلها الله لهداية عباده، فيسمى فرقان لأنها تفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، يعني يسمى فرقان. وأعظمها القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا. والذي نستدل به على أن الفرقان يشمل الكتب التي أنزلت على الأنبياء اللي هو هداية الخلق، قوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، الآية من سورة الأنبياء. هذا يدل على أن الفرقان المراد به الذي يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال من الوحي الذي نزل من عند الله، سواء كان القرآن العظيم أو كان التوراة أو الإنجيل أو كان مثل الزبور أو كان يعني أي وحي أنزل إلى الأنبياء. جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير. شيخنا أنا سمعت صلى عليكم، هل يعني يجوز أن نقرأ يعني بلا شك لا يجوز أن نقرأ يعني أنجيل والتوراة لو يعني حتى لو بقي يعني أو يقولون أنها موجود وليس منحرف يعني. نعم تكون سبب للانحراف بسبب أنهم حرفوها اليهود والنصارى. وقصدي بعد ما حرفوها أن سمعت أحد يقول أن علينا أن نقرأ هذه الكتب حتى نجادل أهل الكتاب مناظرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من أفقه الصحابة رضي الله عنه وأعلم الصحابة، يقول نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه أخذ من عنده أخذ له ظن من الرضاعة من بين بينقاع، أخذ منه ورقة من التوراة وجعل يقرأها في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتلون ويتغير كأنما يفقع في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم شدة الغضب. فقالوا له يا عمر ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم بالغضب، فقال أم تهوتون أنتم يا عمر بن الخطاب؟ والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفس محمد بيده لو أن موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لما وسعه إلا اتباعي. ولهذا يعني هو بالنسبة للقرآن مهيمن عليها، وكل فائدة قد كانت في الكتب المتقدمة قد ذكرها الله لنا في القرآن. ولهذا يقول الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اليهود ولا تستفتي فيهم، يعني في أهل الكهف، ولا تستفتي فيهم منهم أحد، يعني لا تستفتي من أهل الكتاب أحد. فظاهر أن النهي. وفي حديث آخر حدثوا عني وعن بني إسرائيل، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا يتبوأ مقعده من النار. لكن قالوا التحديث عن بني إسرائيل لما علمنا أنه لا يخالف ما في كتابنا ولا يخالف سنة نبينا، ونحدث به ما علمنا صحتهم، وما علمنا أنه لا يخالف القرآن ولم نعلم صحتهم، فهذا نذكره إذا كان لا يخالف القرآن. وأما الذي عرفنا أنه يخالف القرآن أو يخالف السنة فإننا لا نذكره ولا المهم يعني جاء في هذا التفاصيل، ترى هذا التفاصيل حدثوا عني، والحديث صحيح وعن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن يعني لا نعتمد عليهم ولا نجعلها أصلا لنا، معنا أصلنا القرآن ومعنا أصلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ذكرنا عن الثقات منهم وذكرنا أشياء يعني لا تخالف القرآن ولا تخالف السنة لا بأس للموعظة وكذا. نعم جزاك الله خير. وقال الثالث تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من كتب السابقة. الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن. يعني شيخنا أو أقرته السنة أيضا. والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها الأولى العلم بعناية الله تعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. الثانية العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم السلام عليكم شيخنا. يبدأ الإيمان بالرسل، نأخذه يقول ليش الإيمان بالرسل. أيوه هو طويله. لا طيب الإيمان بالرسل أربع صفحات. أنا أخشى شق عليكم الأمانة. نعم أنا أخشى عليك أنت يا شيخ، نطلع لا عليك. لا أنا عندي إيمان. أربع صفحات. أما الإيمان باليوم الآخر هو طويل. طويل. أكثر من 10 صفحات. أي أكثر من 10 صفحات. لو أخذنا الإيمان بالرسل، نحن أخذنا نصف أصل الثاني. نخص أصل الثاني نصفه. طيب. لو أخذنا الإيمان بالرسل. طيب لا بأس. طيب إذن نأخذ هو. الإيمان بالرسل. طيب. وقال الشارح ابن عثيمين رحمه الله: الرسل جمع رسول بمعنى مرسل، أي معبوث بإبلاغ شيء. المراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع أو أمر بتبليغه. وأول الرسل نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول: ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله. وذكر تمام الحديث، أخرجه متفق عليه. وقال الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تشديد النون. ولكن رسول أسمح لكم. ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. أسمح لكم. ولم تخلو أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي يوحي إليه بشريعة من قبله ليجددها. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. والرسل بشر مخلوقون، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. قال الله تعالى: وإذن فيها مثل هذا في الملائكة، مثل هذا القول يقال أيضا في الملائكة. نعم. قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وهو سيد المرسلين وأعظمهم جاها عند الله. قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب فاستكثرت من من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وتلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالى والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقد وصفه الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماته في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. فقال تعالى في نوح عليه صلى الله عليه وسلم إنه كان عبدا شكورا. وقال في محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليهم وسلم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال في عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر الجميع، كما قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل. ومع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح ابن مريم. مكذبين. وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون لمسيح ابن مريم عليه السلام، غير متبعين له أيضا، لا سيما وأنه قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم وينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى صراط مستقيم. والثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم. وفي سورة الشورى في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم موسى وعيسى. ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أحسن إليكم. هاتان الآيتان في الأحزاب وفي الشورى دليل على هؤلاء الخمسة أنهم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء يسمون أولي العزم من الرسل، هم أفضل الرسل، وأفضل هؤلاء محمد عليه الصلاة والسلام، يليه إبراهيم، يليه موسى، يليه نوح أو عيسى أو نوح. نعم، هذا أولي الخمسة، هؤلاء يسمون أولي العزم من الرسل. والرسل كثيرون ذكرهم الله في سورة الأنعام بعد قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك ندي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكل من فضلنا على العالم. إذن 25 نبي ذكرهم. 18 من لخبطت في العدد. لا أنا عدت من أصابعي. ما شاء الله. سورة مريم يقول إدريس ما ذكره في سورة الأنعام، هناك أيضا في سورة مريم يقول سبحانه وتعالى: بعد ما ذكر إبراهيم وذكر بعده وهبنا له إسحاق ووهبنا له إسحاق، لا في سورة مريم ذكر إبراهيم وقال بعد قصة إبراهيم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، جعلنا لهم وهبنا لهم من رحمتنا، جعلنا لهم لسان صدق عليا. وذكر بعد إسماعيل بعد إبراهيم إسحاق ويعقوب، ثم ذكر موسى واذكروا كتاب موسى، ثم ذكر إسماعيل، ثم ذكر اللي هو إدريس. إدريس ما ذكر في سورة الأنعام، يكون موفيا لكم. نعم سطع. صح. نعم. هذا نعم. نعم. يونس. يونس ذكره في سورة الأنعام. يونس. لا ما ذكر يونس أيضا، هذا موفي بعشرين. أما هل سمعت أن هل هذا صحيح تقريبا 27 رسول أن عددهم 27 هكذا تقريبا هذا صحيح أم يحتاج له تتبع للنصوص؟ إذا تتبع واحد النصوص سأعرفه. أما يعني الإيمان بهم بمن ذكرهم الله على وجه التعيين والاسم، والإيمان بهم جملة واحدة لقوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنعم فأنهم أن بعض الذين ذكر الله أسماءهم نؤمن بهم بأعيانهم، والذين لم يذكرهم الله نؤمن بأن الله بعث رسلا كثيرة لا يعلم عددهم إلا الله. نعم هل كذلك؟ نعم يقال في الملائكة كذلك. نعم هل ذكر في القرآن الكريم وفي الكتب كذلك اسم النبي وهو لا لا لا رسول؟ مثلا حاضر هو كان نبيا؟ من هو حاضر؟ الخضر. نعم حاضر. هل كان نبيا ام رسول؟ هذا سؤال. الذي صاحب موسى. نعم الذي يظهر من النص القرآني انه نبي، لان بني اسرائيل كان فيهم انبياء كثير، والخضر يحتمل انه من انبياء بني اسرائيل. ولهذا ما هو الدليل على ان نقول انه نبي؟ لأنه يقول نعم فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ما الذي أدراه أن الله أراد هذا إلا من طريق الوحي الذي يوحاه؟ وثم قال نعم فأراد إننا هذا هو الدليل. نعم فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ثم أيضا الغلام أراه الله الكتاب به أنه يعني كافر مكتوب على جبهته كافر، ثم الذي قتله. وهكذا السفينة خرجها لأنه أخبره الله أن وراءه ملك ظالم كافر يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فالدليل أنه نبي. واختلفت فتوى بن باز فيه، مرة قال أنه نبي مرة قال رجل صالح، ولكن الصحيح أنه نبي. نعم صحيح. نعم شيخنا لقمان هذا هو رجل صالح، يقول رجل صالح صح أنه رجل صالح. نعم نعم أصلاح إليكم. وذكر الله الرجل الصالح في القرآن ولو لم يكن نبي، كما ذكر زيد بن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. ولقمان رجل صالح إذن ما ثبت أنه نبي. نعم زيد بن حارث. ها زيد بن حارث. زيد بن حارث هو كان الصحابي الجليل. الصحابي الجليل. نعم عندما تزوج زينب بنت جحش وبعدها طلقها قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. نعم وأما وقال ابن عثيمين رحمه الله وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسولا وقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الثاني تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا تجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجدون ولا ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها شيخنا أحسن إليكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو واحد الذي أرسل للناس جميعا أم نعم. كان من قبله نبي رسول يعني أرسل للناس جميعا أرسل للناس جميعا النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة فهو من خصائصه أنه من فضائله التي فضل بها على الأنبياء أنه بعث إلى الناس كافة. نعم. وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة، منها الأولى العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبين لهم كيف يعبدون الله، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. الثانية شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. الثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى، ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر، وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لا بد أن يكون الرسول بشرا، لأنه مرسل إلى أهل الأرض وهم بشر، ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزل الله عليهم من السماء ملكا رسولا ليكون مثلهم. وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبين للرسل أنهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. الله أكبر. شيخنا صلى الله عليه وسلم انتهى الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل. الله أكبر. ما شاء الله. لكم الله خير. لكم الله خير. أسأل الله أن يجزيكم عني خير، وأن يكتب أجركم، وأن يرن الله ينفعني وإياكم بهذا التدارس، يكون يعني تقوية لإيماننا وأيضا زيادة في علمنا. ونسأل الله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.